بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. لا في كل مكان مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أرحب بكم معنا مرة أخرى على شاشة قناة الرحمة الفضائية، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص جدا وفي هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم بلاغة اللغة. واسمحوا لي أن أحل ضيفا على هذه الحلقة، الحلقة الخاصة جدا من البرنامج، بما أننا نستقبل دورة برامجية جديدة إن شاء الله من الأول من مايو على قناة الرحمة الفضائية. يعني آثرنا أن تكون هذه الحلقة من بلاغة اللغة أن تكون حلقة خاصة، وتأتي خصوصية هذه الحلقة مشاهدي الكرام في أننا سوف نستضيف مجموعة من أخواننا في بعض الأقطار الإسلامية في ماليزيا وأندونيسيا. والحقيقة يعني كنا قد عقدنا لقاء من ذي قبل مع هؤلاء النفر وسعدنا بهم كل السعادة، نتحدث عن اللغة وأحوال اللغة في هذه الأقطار، ونتحدث أيضا عن أحوال المسلمين هناك في أندونيسيا وماليزيا. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء، وأنا اسمحوا لي أن أرحب به وهو صاحب المكان وأنا الضيف، فضيلة الأستاذ الدكتور علي لقم، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أكرمكم الله، بارك الله فيكم، ويعني حضرتك تعلم كم نحبكم في الله ونعزكم، وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله السداد والتوفيق للسادة. الله يبارك. اسمح لنا في البداية مع أخواتنا، حضرتك تعرفنا على كل واحد على حدة. الأستاذ إبراهيم قمر الدين في دراسات عليا في جامعة الأزهر. نعم، أهلا أستاذ إبراهيم. نعم، بارك الله فيك. الأستاذ محمد خير النظام من ماليزيا. عفوا، محمد خير النظام. خير النظام. نعم، نعم، بارك الله فيك. الأستاذ محمد فوزي بن إسماعيل. أهلا بك. من ماليزيا أيضا. أهلا بك. في السنة الرابعة كلية أصول الدين، وأستاذ محمد خير النظام في السنة الرابعة كلية اللغة العربية. ما شاء الله، بارك الله فيك. في البداية حضرتك طبعا يعني تولى حضرتك أن تتحدث بالأندونيسية، وأنا أعلم جيدا أن حضرتك تجيد اللغة الأندونيسية أو يعني لغتهم. تود أن أتحدث بالإنجليزية، أنا جاهز. أكرمكم الله، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ففي البداية كده عايزين أخونا إبراهيم يعني في أندونيسيا، يعني نتكلم عن الإسلام في أندونيسيا، يعني أحوال المسلمين في أندونيسيا، هم بيمثلوا إيه في المجتمع الأندونيسي بالنسبة برضو للتواجد في الأماكن أو في القيادات السياسية والقيادات، يعني كيف هذا الحال في أندونيسيا؟ بجمالك رغم إسلام دي أندونيسيا دان بجمالك شو جاء أجمع إسلام دي أندونيسيا دان رغم عرض طلع من تهوي نجارة إندونيسيا من جلسة بقى نجارة يوم بصار يعني من بني بلو أجمع إسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بداية نوجه شكري لقناة الرحمة على هذه الدعوة الكريم، وخصوصا لفضيلة الأستاذ الشيخنا الفاضل محمود حسان، الشيخ محمد حسان، والشيخ وأستاذنا الفاضل محمود حسان، بارك الله لكم. بارك الله فيك. وإن شاء الله في نحن في هذه الفرصة الكريمة سعيد جدا بحضورنا في هذا المكان، لأننا أنا أكثر سعادة والله، إحنا سعداء بكل السعادة. نستطيع أن نجلس مع الشيوخ الفضلاء والناس الطيبين حتى نستفيد منها، وإن شاء الله في هذه الفرصة الكريمة سوف نتكلم بلغتنا. إن شاء الله أخونا الفاضل محمد خير النظام ومحمد فوزي من ماليزيا يتكلم باللغة الماليزية، وأنا إن شاء الله أتكلم باللغة الإندونيسية، وسوف يكون الأستاذنا الفاضل والشيخنا الفاضل أستاذ دكتور علي لوكم سوف يكون بالترجمة إن شاء الله. بارك الله فيك. أكرمكم الله. بالنسبة للإسلام في إندونيسيا، إسلام masuk ke negara Indonesia melalui pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, yakni pedagang Jaziratul Arab ke Indonesia pada tahun 1990-an. Kemudian Islam berkembang sampai sekarang. Nah, kemudian Islam setelah beberapa tahun kemudian maju terus, mempunyai peningkatan sehingga banyak peningkatan dari segi agama, dari segi penyebaran Islam di beberapa kota, di beberapa provinsi di Indonesia. ويقول إن الإسلام دخل إندونيسيا عن طريق التجار العرب منذ زمن بعيد. معروف فعلا تجار العرب. نعم. وبدأ الإسلام ينتشر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن. يعني بدأ الناس يدخلون الإسلام وبدأ ينتشر في جميع الجزر في إندونيسيا، فما من جزيرة إلا وبها مسلمون قلوا أم كثروا. نعم. لكن معظم الجزر أغلبها من المسلمين. الله أكبر ما شاء الله. تفضل. Sampai sekarang, hatta al-an sampai sekarang, Islam semakin berkembang di Indonesia. Apalagi setelah banyak universitas-universitas Islam dan juga banyak orang-orang Azhar yang dipanggil ke negara ke Indonesia untuk berdakwah, sehingga Islam dapat begitu menyebar dengan menyeluruh di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa. نعم. يقول الآن الإسلام ينتشر وبها في إندونيسيا كثير من المدارس والجامعات الإسلامية. نعم. المدارس الدينية والمدارس العربية. العربية أيضا. وفيها كثير من الجامعات، وهذه الجامعات بها بعض المعلمين من مصر الأزهر ومن غيرها من بعض الدول العربية. نعم. كنت أود أن أسأل أيضا يعني نسبة المسلمين في الدكتور علي أسأله نسبة المسلمين بالنسبة لعدد السكان. أعتقد بالأعنان نجارة إندونيسيا كسومونيا دان ورغم الإسلام دي إندونيسيا برغم برسين إسلام دي إندونيسيا sebagaimana yang dokter ketahui dan Ustaz إسلام دي إندونيسيا adalah إندونيسيا adalah agama yang terbesar jumlah إسلامnya orang-orang إسلامnya hingga 95% Islam di Indonesia 95 dari 5 agama yang resmi 5 agama yaitu agama Islam Nasrani Hindusia Buddha dan China Konghucu dan ada lagi agama yang tidak resmi tapi bilangan orang-orang Islam bilangan orang-orang semuanya di Indonesia bilangan orang-orang semuanya di Indonesia sekitar 200 juta 200 lebih 200 lebih عدد سكان إندونيسيا يزيد على 200 مليون يعني 200 مليون فقط حوالي 270 مليون 270 مليون تقريبا حوالي 95% من السكان مسلمين الله أكبر 95% وهناك يعني 5 ديانات يعني رسمية معترف بها في مقدمة هذه الديانات طبعا الإسلام والنصرانية و البوذية والسيخية والديانة خاصة بالصينية نعم. فهذه الديانات المشهورة هنا نعم. كنت أود أيضا أن أتحدث أيضا عن عادات الزواج الإسلامية يعني هل تختلف كثيرا عن عاداتنا العادات الاجتماعية عموما إسلاميا هل بتخرج عن الإطار الإسلامي يعني عايزين نقترب أكثر من عاداتهم وتقاليدهم إسلامية نعم. بجمنا كهشارة تركهونا jika ada orang mau berkahwin di Indonesia adakah mereka mengikut ajaran Islam ataupun mengikut ajaran lain nah. Mengenai adat perkawinan di Indonesia sebagaimana dokter ketahui di Indonesia ada beberapa suku dan setiap suku mempunyai adat masing-masing mungkin caranya melalui Islam tetapi dikemas dengan adat masing-masing misalnya adat Sulawesi dalam cara perkawinan berbeda dengan adat Jawa tapi sama-sama jalur Islamnya cuma adatnya berbeda adat berbeda tapi mereka mengikut ajaran Islam mengikut ajaran Islam mengikut ajaran Islam 100% atau bukan 100% mungkin 75% يقول كل يعني جزيرة كل ولاية لها بعض العادات الخاصة بها نعم ولكن في معظمهم يتبعون منهج الإسلام إلى حد ما في العادات والتقاليد فيما يتعلق بالزواج في الإسلام نعم دكتور علي أيضا عايز أسأل السؤال مهم يعني الدعوة كيف تكون الدعوة الإسلامية وكيف يقومون أو ينهضون بمهام أو تبعات الدعوة هل هناك مراكز معينة أو مراكز تعليمية للدعوة فبالتالي أو هم يعني بيدعوا يعني من تلقاء أنفسهم يعني مثلا بربون نجان بوسات دعوة إسلامية من بركان أجمع إسلام seperti pusat yang dibikasi bagaimanakah cara untuk menyebarkan dakwah Islamiyah adakah ada ulama yang tersebar di negara Indonesia ataupun ada cara yang lain perkembangan Islam di Indonesia cara-cara mereka biasanya mengambil atau mengirim pelajar-pelajar dari Indonesia belajar ke Timur Tengah, belajar ke Mesir, belajar di Yordan, belajar di Syria, Saudi Arabia, ataupun mereka mengambil syekh-syekh dari Saudi Arabia, dari Azhar, dan dari negara-negara Timur Tengah yang lain untuk menyebarkan Islam di Indonesia. يقول إن هناك في إندونيسيا أحيانا الطلاب مثلا تأتي لهم دعوات أو بعثات إلى الدول العربية كمصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول للتعلم، ثم بعد ذلك يعودون إلى إندونيسيا لنشر الإسلام كل في منطقته، الله، أو يستقدمون بعض المعلمين إلى إندونيسيا لتدريس العلوم الدينية والشرعية في هذه الولايات أو في هذه الدولة. يعني أريد أن أسأل أيضا عن القرآن الكريم تحديدا، يعني كيف يحفظون القرآن الكريم، كيف يتعلمون علوم القرآن الكريم، ما هي وسائل الحفظ القرآن الكريم، عن يعني ما يسمى عندنا بالكتاتيب مثلا، هل لديهم مراكز لتحفيظ القرآن هناك؟ بكى شارة من حفل كان القرآن لإندونيسيا، هل كان هذا بسات يعني خاص أنتم مسألة إني أتكون ada cara yang tertentu. Mengenai cara menghafal Al-Qur'an di Indonesia, ada markas-markas tertentu yang mengajarkan mulai dari tingkat hadana, mengajarkan hifzil Qur'an. Ada juga yang mulai dari tingkat ibtidaiyah mengajarkan hifzil Qur'an, ataupun anak-anak yang di kampung. Seperti ada makan kutab di sini juga. Kutab, betul. هناك ما يسمى ايضا يعني ما يشبه الكتاتيب عندنا او مراكز التحفيظ عندنا هنا ايضا في بعض المساجد، وقد رايت هذا في بعض الاماكن في العام الماضي حضرتك. نعم. فهناك في المساجد كل مسجد به مركز تحفيظ، وهناك أماكن خاصة لتحفيظ القرآن الكريم، وهناك ما شاء الله بعض الكثير من الأطفال يحفظون معظم القرآن نعم الكريم. نعم، والقراءة صحيحة. صحيح، تمام، بارك الله فيهم. كنت عايز أسأل أيضا فضيلة الدكتور علي عن العادات، يعني اللي هي الأكثر تأصيلا عندهم، أو نقول اللي هي نقول الفولكلورية مثلا، هل هناك مثلا عادات معينة برضو في الأكلات، يعني بنسمع عن أكلات معينة، يعني حياتهم اليومية بتكون إزاي؟ مثلا بقول مكان مكانا أتأشر أنتم مكانا دي إندونيسيا سما دي مصر أتو تسمى دان مسألة كأداء أتو كهيدوبان دي Mengenai soal makanan, di Indonesia berbeda dengan adat di Mesir. Kalau di Mesir ini mungkin banyak makan ish, khubus, dan sebagainya, roti. Kalau di Indonesia mereka makanan pokoknya adalah nasi. Sampai-sampai mereka makan nasi 3 kali dalam sehari. يقول في مصر يعني معظم الطعام الخبز لكن هناك لابد من الأرز في الصباح وفي الظهر، ده قسم مشترك يعني معظم الطعام يعني الأرز. يأكلون من اللحوم؟ نعم اللحوم ومثل هنا، لكن طريقة الإعداد الطهي مثلا تختلف. نعم. كنت عايز أسأل عن النظام الاقتصادي، النظام التعليمي في أندونيسيا، يعني كيف يكون التعليم في أندونيسيا، هل مراحل التعليم المختلفة اقتصاديا، هم عاملين إزاي اقتصاديا، كيف من أي اكونومي دي أندونيسيا ده من أي بلاجران دي أندونيسيا؟ pertama mengenai ekonomi di Indonesia, alhamdulillah sekarang mungkin sudah agak maju ekonomi, walaupun masih tertinggal dari beberapa negara masih tertinggal Indonesia. Dokter tahu umla Indonesia sekarang masih di bawah daripada Mesir. Mesir masih di atas umlanya, daripada kimanya masih di atas Mesir. Kemudian mengenai marhala taklim hampir sama dengan Mesir, mulai dari marhala ada juga marhala hadana إعدادي ابتدائي إعدادي ثانوي حتى جامعة. يقول بالنسبة لمسألة الاقتصاد، هناك تقدم الآن في الاقتصاد، وطبعا الدولة كما نعلم يعني فيها فقر، يعني ليست غنية، ولكن هناك تقدم ملحوظ في الاقتصاد في شتى المجالات، في الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها. وفيما يتعلق بالتعليم مثل مصر أيضا، مثل حضانة ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة. نعم كويس. أريد أن أسأل عن تعلم اللغة العربية تحديدا. يعني وده مهم جدا. وده طبعا يعني ده هو المراد. يعني هذا هو المراد وبرنامجنا يعني بلغت لغة فضيلتك ربنا يبارك لك. يعني كيف تعلمون اللغة العربية؟ بجمنا كهما مسألة بقولنا جن بس عرب هذا كسب ورعيات إندونيسيا سوكا بلازر بس عرب انتم من كنتم مساله من كاسو كاجوغا تبي بقى منك تشارا انتم من واسعي بس عرب ده انتم من يبركن بس عرب انتم cara-cara untuk menguasai bahasa Arab. Ada beberapa cara, Dokter. Ada beberapa manhaj untuk kami mempelajari bahasa Arab. Ada beberapa pelajar yang memang masuk khusus dirasa untuk mempelajari bahasa Arab saja di sekolah Arab. Di sekolah Arab. Ada juga ma'had tertentu dia belajar bahasa Arab di samping belajar ulumul ukhra, ulum-ulum lain. Ada bahasa Arab tertentu seperti qawaid. Di sekolah itu banyak di alhamdulillah di banyak. Banyak. Wa yaqul fi Indonesia madaris khassa bil lugha arabiyyah. Khassa bil lugha arabiyyah. Madaris arabiyyah. Tu'allim al arabiyyah bi janib al ulum al syar'iyyah. Mada al iqbal 'alayha? Kathir. Yani wa hunak aydan madaris wa hunak ma'ahid غير المدارس تعلم أيضا اللغة العربية. كنت أريد أن أسأله تحديدا عن الماجستير. حضرتك قلت طالب هو في الدراسات العليا. في الدراسات العليا يعني هو متخذ أي فرع من فروع الحديث؟ أنا الحمد لله في قسم الحديث. الحديث العليا في قسم الحديث. ما شاء الله قطع شوط كبير في السنة الأولى في التمهيد الأولى إن شاء الله. في السنة الأولى دراسات عليا. نعم. يعني وانتهى من الكلية في قسم الدين قسم الحديث. نعم. والآن في دراسة عليا في السنة الأولى. جميل. اسمح لنا ننتقل إلى أخونا محمد. محمد خير. محمد خير النظام. يعني اسم جميل خير النظام. طبعا أخونا محمد من ماليزيا. نعم. أعتقد هي يعني إلى حد ما تتشابه يعني. هو هناك شيء من التقارب. التقارب من ماليزيا. ماليزيا وإندونيسيا. نعم. خلينا نتكلم مع محمد دكتور علي وبرضو نتكلم عن الإسلام في ماليزيا اللغة العربية في ماليزيا. يعني كيف يعني حال التعليم في ماليزيا دينية؟ مسألة بروبون نجان مسألة كم جوان أجامة إسلام دي ماليزيا دان مسألة بروبون نجان كل أجرا دي ماليزيا سمع ده لسكولا دي لوسيتي دي ما نمنا سعد دي كوسان كوسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد. Pertama-tama kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Raisul Jilsah karena dalam bahasa Melayunya pengurusi majlis dan tak lupa juga kepada Dr. Ali Luqom kerana sudi menjemput kami dan tak lupa juga kepada semua kriu-kriu a'dha siaran channel Al-Hikmah ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya cuba untuk menjelaskan bagaimanakah sistem pendidikan dan agama dan kemajuan di Malaysia mengenai agama Islam dan juga bahasa Arab. Pertamanya, di Malaysia kalau mengenai agama sekarang ni banyak sekali perubahan berbanding 50 tahun yang lalu sehingga sekarang. ويقول يعني وجه الشكر إلى حضرتك الرئيس بارك فيك إلى قناة الرحمة والعاملين بها جميعا ومن كان سببا في هذا اللقاء. لا الحقيقة احنا سعدنا جدا بوجودهم معنا الحقيقة وأنا بنقل الحقيقة تحيات حتى كل الأخوة زمايلنا مبسوطين جدا من كل العاملين في هذا لا احنا سعداء أكثر. ويقول بالنسبة للدين في ماليزيا منذ 50 سنة والآن هناك فرق كبير بين حال المسلمين. نعم. الآن ومنذ 50 سنة. خمسين عام. يعني الآن هناك تقدم كبير جدا في استمساك الناس في ماليزيا بالإسلام. الله أكبر. ما شاء الله. Bagi nisbah pendidikan ataupun bagaimanakah boleh terjadinya perubahan di Malaysia setelah pertamanya kita tengok apabila pedagang-pedagang Arab yang cuba menyebarkan dakwah Islamah di Malaysia melalui tijarah, melalui perniagaan. Kemudian di situ bermulalah bibit-bibit permulaan berkembangnya Islam di Malaysia. yang mana kita ketahui Malaysia sekarang ini merupakan sebuah negara yang taqaddum dan juga tamadun, dan ianya merupakan salah satu negara Islam yang maju dan yang moden setakat ini. ويقول اللي طب كما كإندونيسيا يعني بدأ الإسلام عن طريق التجار وعن طريق الذين راحوا إلى هناك لنشر الإسلام بإخلاصهم ونيتهم، انتشر الإسلام هناك إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن. وماليزيا الآن فيها تقدم كبير، بل هي تعد من الدول المعروفة في تقدمها في الصناعة والتجارة وغيرها. ويقول حتى يعني أخبرني من أمس أن الإسلام في ماليزيا عدد المسلمين الآن أكبر بكثير من عدد المسلمين منذ 10 سنوات. الله أكبر، في تزايد الحمد لله، في تزايد كبير جدا واستمساك. يعني طبعا ماليزيا يعني تعد يعني ربما أفضل من إندونيسيا في استمساك بالإسلام. بالإسلام. bagi nisbah bagaimanakah pendidikan agama Islam Malaysia banyak perubahan setelah kembalinya pelajar-pelajar yang telah diantar oleh Malaysia untuk belajar menuntut ilmu di Timur Tengah, iaitu di Mesir, di Jordan, di Saudi dan juga negara-negara Arab yang lain. Setelah mereka ini pula, mereka banyak membuat pembaharuan. Mereka juga banyak membuat pengislahan dalam masyarakat. Mereka juga banyak menyebarkan dakwah-dakwah sama ada melalui khitabah, sama ada melalui TV, media massa dan juga media segala-gala media yang ada di Malaysia. يقول بعد أن يذهب الطلاب من ماليزيا وطبعا عددهم كبير جدا وخاصة ماليزيا تعد الدولة الأولى التي عدد الطلاب منها كثيرون يتعلمون في مصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول العربية، وبعد أن يعودوا إلى دولتهم يسعون جاهدين لتحمل المسؤولية الكبرى على عاتقهم ونشرهم للإسلام عن طريق الخطابة والندوات وعن طريق نشر الإسلام في أي مكان في كل ولاية بشتى الوسائل وشتى الأساليب. mereka ini banyak masyarakat Malaysia. Saya masih teringat lagi satu khitabah ataupun seperti mana kita makruf كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. لابد tak dapat tidak kita mesti memperoleh ilmu. Kita nak kemajuan. Banyak sama ada di segi pengajian dalam bahasa Arab dan juga kemajuan Islam di Malaysia, kerajaan telah menubuhkan banyak jabatan-jabatan untuk mengawal ataupun memantau bagaimanakah agama di Malaysia supaya ianya terus berkembang dan tak ada penyekatan, supaya Islam ini terus tersebar di atas muka bumi ini. ويقول في كل ولاية بها إدارة خاصة بمعرفة أحوال المسلمين وأحوال نشر الإسلام وتتابع هناك تنسيق. أيوة نعم، وتتابع هذا خطوة بخطوة وتحرص على نشر تعاليم الإسلام واتباع الناس منهج الإسلام. بارك الله فيك. يعني عايز أسأل، ده بيدفعنا دكتور علي إن أنا أسأله يعني النظام في ماليزيا. عايزين برضو نعرف سؤال المشاهدين، مشاهدي قناة الرحمة، يعني النظام في ماليزيا نظام ملكي جمهوري، نظام في الاقتصاد، هل رأس مالي، هل الاقتصاد موجه اقتصادي؟ بس بقول نجان إيكونومي أدكا إيكونومي من كنت تيمور أو من كنت برد yaitu ekonomi sekolah risma ataupun ekonomi yang lain. Dan masalah pemerintahan di Malaysia, bagaimanakah cara mentani Malaysia, adakah ada raja, ada perdana menteri. وعايز برضه اسال يعني عن العاصمه وعدد السكان بلغان ماليزيا دان ايبو نيغارا دان دربا كواسان. Kalau binisbah penduduk ataupun bagaimanakah iktisad ataupun ekonomi di Malaysia, semakin hari kita tengok setakat ini semakin berkembang. Di antara negara Islam yang setiap hari makin berkembang pesat, titik tolak perbandingan yang ada dalam ekonomi Islam merupakan salah satu negara yang maju. Dan berhubung dengan soal pemerintah di Malaysia alhamdulillah, juga macam di Mesir mengamalkan sistem demokrasi. Mengamalkan sistem demokrasi dan ada yang yang pertama diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, kemudian diketuai oleh Perdana Menteri, dan ada setiap negeri ada raja. Macam kita ketahui di Malaysia ada 14 muhafazah, ada 14 negeri, dan setiap negeri ada yang ada sultan dan ada yang tak ada sultan. Tetapi ianya dikawal oleh satu jabatan, iaitu kalau berkaitan dengan agama, ianya dikawal oleh JAKIM, Jabatan Kebajuan Islam Malaysia. Mengenai bilangan penduduk Malaysia pula, setakat ini hampir ke 26 juta. يقول الاقتصاد في ماليزيا يعني في تقدم مستمر الحمد لله ويعني هذا ملحوظ حتى يعني كل يوم يتقدم عن اليوم الذي قبله. بالنسبة للحكم في ماليزيا هناك سلطان يحكم أو سلطان للبلاد سلطان البلاد نعم وقوة بها 14 سلطان مسلم طبعا طبعا مسلم. هناك 14 محافظة 14 محافظة 14 محافظة 14 محافظة كل محافظة لها سلطان وينتخب من هؤلاء السلاطين سلطان يطلق عليه برتوا أجون أو سلطان السلاطين سلطان السلاطين جميل وهناك أيضا رئيس الوزراء وبردان المنتري رئيس الوزراء ووزراء هذا بخلاف إندونيسيا ويقول النظام هناك نظام ديمقراطي سيكولاريزم سيكولاريزم ديمقراطي نعم طبعا دكتور علي كان يعني رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد كان عامل طبعا نهضة كبيرة جدا يعني الحقيقة يعني زع صيته على مستوى العالم الإسلامي كله ما زالت هذه المسيرة يعني مستمرة في النظام الآن زمن دكتور محاضر محمد يندلو من جالي بردنا منتري هي من بوات كمجوان دي دي ميليسيا هذا كان كمجوان إتو ماسي masih berlaku ataupun diberhentikan. Seperti mana yang kita ketahui, Mahathir Mohamad sekarang ni telah digantikan jawatannya itu oleh Perdana Menteri yang sekarang iaitu Abdullah Badawi. Adapun kemajuan tersebut masih lagi berterusan dan bahkan kerajaan juga memikirkan untuk menambah apa-apa lagi perkembangan dan kemajuan yang masih ada dan memperkemaskan untuk nak mengaplikasi ataupun menggabungkan di antara Islam dan nak menggabungkan di antara dunia dan akhirat. Moga-moga rakyat Malaysia ni berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ya, يقول في زمن محضر محمد هناك نهضة اقتصادية كبيرة وبعده جاء برئيس الوزراء عبد الله بلاوي رئيس وزراء وما زال التقدم مستمرا وقل عدد السكان في ماليزيا حوالي 24 مليون دوبل امبات بكره لبيكون دوبل بكره حوالي 24 مليون السكان في ماليزيا نعم عايز اعرف فضيلة الدكتور اهتماماتهم القصوى يعني اولويات في الاهتمامات اهتمامات الشباب اهتمامات الدوله عموما يعني ايه القضيه اللي بتشغل بالهم الان في ماليزيا كبنتينغان كبنتينغان دي نيجارا ماليزيا yang dalam fikir kerajaan dan pemuda-pemuda di Malaysia apakah yang ada dalam akal fikiran pemuda sama ada lelaki ataupun perempuan ataupun kerajaan mengenai pandangan ataupun apakah yang ada dalam pemikiran tu mana-mana negara pun kita tengok ianya bergantung bagaimanakah pendidikan pemuda tersebut bagaimanakah pendidikan ataupun dirasah yang ada dalam pemuda ataupun masyarakat pada masa tersebut. Kalau yang diinginkan oleh kita semua pada masa ini, mestilah kita menginginkan, memikirkan tentang bagaimanakah kita nak mendaulatkan la ilaha illallah. Allah. Wa al-kull yufakkir fi ya'ni ahwalihi min bahth 'an wazifa aw mashghul. Bahth 'an wazifa aydan. Na'am, ya'ni an 'amal ba'da thamara. Yani 'andhum azma at-tashghil barda. هناك بطالة عندك؟ أنا كان ستياب أورانج دي ماليزيا يا دبت كرجا أتو أدا أدا بني أورانج تلا دبت كرجا. Kebanyakannya semua orang masyarakat yang telah habis belajar semuanya mempunyai kerja. Cumanya kalau yang tak ada kerja tu dia yang tak cari kerja. Ya. Kul kul واحد ينتهي من التعليم يا يجد يجد عمل. ليس مثل مثل مثل مثل. وعارف برضو عندنا عندنا في مشكلة. لكن إن شاء الله نحلها يعني. إن شاء الله. بإذن الله. صدق. ويقول بالنسبة يعني أيضا كل واحد في ماليزيا من المسلمين, طبعا عدد المسلمين تقريبا حوالي 70%, يعني منذ 15 سنة تقريبا أو 20 سنة كان 50%, الآن حوالي 70%, ما شاء الله في ازدياد, يعني في ازدياد إن شاء الله. فيقول كل واحد من الشعب يحرص الحرص كله على أن تكون الدولة دولة مسلمة إسلامية 100% في شتى المجالات. عايز أسأل عن القرآن الكريم طبعا, يعني ما يفوتنيش أو يفوتني أبدا أن أنا أسأل عن القرآن الكريم في كل دولة على حدة. أنا بسمع أن في مسابقة قرآن كريم كبرى تقريبا كل عام, يعني هل المسابقات دي طبعا يعني مدى اهتمامهم بيها, وهل المسابقة واحدة في مسابقات داخل المحافظات, ومين اللي بيهتم بالقرآن الكريم, هل الدولة هل الأفراد؟ سيبقى من جميل برهاتيان تنطن مسألة مسابقات القرآن الكريم دي أنطلبنسا sepertian yang orang di Mesir dengar dalam kuliah seperti mana kita ketahui setiap tahun kullu am kullu am setiap tahun Malaysia akan menganjurkan pertandingan musabaqah tilawatul Quranul Karim. Semua negara-negara Arab dan semua negara-negara dijemput untuk memperdengarkan bacaan Quran masing-masing. Ala kulli hal, bukanlah musabaqah itu bertujuan untuk nak mencari siapakah johan ataupun juara ataupun siapakah yang menang, tetapi ala kulli hal secara sedikit, secara langsung ataupun tidak, untuk